نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتات رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياك الله، بارك الله فيك يا أخي. بارك الله فيكم. كذلك الله نسعد بكم أنتم لمتابعة هذه الحلقة، ولا نزال صاحب الفضيلة في سورة البقرة، ونصول ونجول حول أسباب النزول في آياتها. لعلنا نبدأ مستعينين بالله صاحب الفضيلة في هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود قالوا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلوا الجنة ولن يدخلها أحد غيرهم إطلاقا، بس هم براهم. ونزلت آيات كثيرة في دي، كقوله تعالى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طبعا إلا من كان هودا أو نصارى، اليهود قال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قال لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى. مش اليهود والنصارى يعني قالوا إلا من كان هودا أو نصارى، لا، ديل قالوا كده وديل قالوا كده. والدلع على كده قالت اليهود ليس النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء. وهم قالوا الجنة دي حقتهم، والدار الآخر هنا معناها الجنة. الدار الآخرة معناها الجنة. ومرة معنا لو تذكر يا دكتور في قوله تعالى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أي نفس المعنى ونفس السبب يعني. فقالوا قالوا حيدخلوا الجنة، يدخلوا النار 40 يوم بعد ذلك يدخلوا الجنة. طيب هناك الآية عن النار: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهنا الآية عن الجنة. والدار الآخرة مراد بها الجنة في هذه الآية. أحيانا تأتي الدار الآخرة المراد بها الجنة. أديك أمثلة يا دكتور. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض والفساد، يعني تلك الجنة. يا سلام. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض والفساد. عندك كذا قول الله تعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو أراد الجنة يعني. نعم. فهنا إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، قالوا غير ما بيدخل أحد. طيب خالصة من دون الناس يعني لهم وحدهم فقط. أما النار ما خالصة، لكن النار لما يدخل غيره ما بيدخل لحد ما يمروه عشان ما يزحموه يعني ما يعمل لهم زحمة في النار يعني الناس يكونوا منتظرين برا وهم لحد ما ياخذوا راحتهم في النار بعد ذاك يمرقوا منها أعوذ بالله من غضب الله. فسبحان الله خالصة من دون النار، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله قال لهم فتمنوا الموت. طيب تمنوا الموت هنا للتحدي، واللي تأتي الآية التي تليها إن شاء الله تعالى ربنا يسر علينا إن شاء الله. فالتحدي، هل النهي عن تمني الموت خاص لنا نحن ولا للأمم السابقة؟ الله أعلم، ما في داعي للخوض في ذلك. وهل مريم عليها السلام لما قالت يا ليتني مت قبل هذا، هل كانت مخطئة في ذلك؟ هل الله أعلم. المهم نحن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. يا سلام. فإن كان لا محالة لا بد قائل فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت، أو أحيني ما علمت الحياة ومتني أو ما علمت الموت خيرا لي، أو إن كانت الوفاة الرواية. فيلا الدعاء ده يا دكتور، في ناس بيسألوا يقول لك يا أخي الدعاء ده أنا ممكن أدعو به؟ الله أعلم الأولى لا. كيف يعني؟ ده عند نزول المصيبة، ما هو إن كان لا محالة أي حصلت لا محالة لا محالة يدعو بهذا. لكن في الوضع الطبيعي أنا ما أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مش كده؟ أقول اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أفضل. صحيح. لذلك عشان كده ما يعني بعض الناس يقوم يدعو به ويجعلوا في الأدعية ويدخلوا لك في القنوت. الله أعلم الأولى إذا نزل لا محالة، يعني لا محالة خلاص الدنيا دي قنع منها، يدعو بالله، يدعو بهذا الدعاء، هذا التوجيه النبوي. طيب تأمل الآية لو تأملت فيها يا دكتور: إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله قال ولي يتمنوا. طيب هناك في سورة الجمعة الله قال الآية في سورة الجمعة شنو الآية؟ في آية لا يتمنون، والآية اللي هي قبالة عن ال لا يتمنى الآية ولي يتمنى، لا الآية من أولها الآية سورة الجمعة في لعلها تأتي بعث منهم مئة رسولا منهم يتلو عليهم آياتي يذكيهم علموا الكتاب والحكمة إن كانوا قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما ألحوا بهم هو العز الحكيم. يا أيها الذين هادوا إن دعمتم أنكم أولياء لله، قل الله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله قال ولا، هنا لأنه الكلام مستقبلي عن الآخرة الجنة قال لن، لكن هناك أولياء في الدنيا قال لا. يا سلام، شوف الفرق في الآيتين. لما كان الكلام مستقبلا قال لهم لا يتمنوا لن، هنا قال لهم لا لأنه أولياء في الدنيا هنا، ما هم زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس، هنا في الدنيا أولياء لله فقال لا يتمنوا، لكن الكلام المستقبلي لن يتمنى ابدا. وهذه الايه ايضا تؤكد ايه الجمعه يعني، وهم لا يتمنوا الموت سبحان الله، ويبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى: تجدن محرص الناس على حياه، يعني حريصين على الحياه ايا كانت هذه الحياه، والله المستعان. الله المستعان. ولعلنا يعني ندخل مباشره في هذه الايه كما ذكرت صاحب الفضيله: ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سبحان الله، جاء في سبب النزول أنهم كان يحيوا بعضهم البعض بيقولوا في عش ألفا، عش ألفا لتحية، هاي دي تحية عندهم، وحارسين على الحياة، وهكذا أهل الشرك. فنزلت هذه الآية، وأيضا نقول نزولها مرتبط بما قبلها، يعني الآيات السياق ماشي متناسق مرتبط بما بعضه، الفوق والآية دي كلها مرتبطة ببعض البعض. فأحرص الناس على حياة، وجاءت حياة هنا نكرة، مهما كان حياة ذليلة حقيرة المهم يعيش، أي يعيش بالمذل وكذا. عشان كذا بالمناسبة اليهود ما عندهم انتحار، بعض الناس يقول لك ما عارف والانتحار وكثر الانتحار في الجنود، اللي انا بعتبر دي حالات اعلاميه سايه تضليل اعلامي. اليهود ما بينتحروا لحبهم بالله، ما بينتحروا، الله قال كده، اليهود ما بينتحروا، يقول لك ما عارف حالات انتحار والخوف لا ما بينتحروا، يعيش مقطع حته حتى ولا ينتحر. سبحان نعم، احرص الناس على حياه، فحياك ايا كانت الحياه، ويدفع لها اي ثمن الحياه دي، يضحي بدينه يعيش، يضحي بعرضه يعيش، يضحي بماله يعيش. سبحان الله، يعيش، أحرص الناس على حياة. يعني نحن مش عندنا مات دون ماله ودون عرضه ودون دينه وكذا، لا هو يضحي بدينه وبماله وبعرضه، المهم يعيش. سبحان الله، يعيش أيا كان، يعني أحرص الناس على حياة، والله وعد أن يسومهم سوء العذاب. لا سبحان الله، أيوة نعم، يعني ربنا سبحانه وتعالى تأذى ربك اللي يبعثنا عليه إلى يوم القيامة، ما يسوم سوء العذاب، ما بعيشوا مهنئين أبدا يعني. سبحان، يعني قصة سلام كده ينعموا ما في، ربنا قال كده. سبحان، قال كده الله، يعني قدر ما يسعوا لتحقيقه ما يتحقق، ما خلاص ده حكم الله تعالى، تأذن تصديق من الله انتهى الكلام. فسبحان الله، شوف حياة جات نكرة في القرآن هنا، في البقرة هنا، وفي ولكم في القصاص حياة من يعود الألبان، هناك تعظيما وهنا تحقيرا. لا إله، هناك تعظيم لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هنا أحرص الناس على حياة، ما قال على الحياة، مع أنه ممكن تقول السياق يجي أحرص الناس على الحياة بالتعريف، هاي ديك ما هي لكم في القصاص حياة، لكن لما تيجي أحرص الناس على الحياة، لا الله قال على حياة أيا كانت هذه الحياة، فحريصين جدا على الحياة. يلا الآية فيها أين نقف عشان نفهم المعنى، خلاف لطيف جدا. جميل، قال أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم. بعضهم قال الآية معناها اليهود أحرص الناس على الحياة، يعيشوا هنا حرصهم على الحياة أكثر من حرص المشركين. سبحان الله، مع أنه المفروض يكون العكس. ليه؟ لأن المشرك أصلا دي نهايتهم، خلاص عندهم نهاية المطاف، تاني لا بعث لا نشور لا جنة لا حاجة، لكن اليهود عنده حيمشي يخلد في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا، المفروض يمشي، يمشي طوال سريع. فالله قال هم أحرص الناس على حياة وأحرص من المشركين على الحياة، ومن الذين نعم أحرص الناس على الحياة بل أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث على الحياة، أو يكون المعنى ولتجدنهم اليهود أحرص الناس على حياة، انتهى الكلام بعدك، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر، دي الناس عيش ألفا، دي سبحان الله، إذا الناس عيش ألفا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يا سلام يا سلام، فسبحان الله. طيب ها عيش ألفا دي طبعا هي لأنها تحية جاهلية منعنا منها. طيب لو واحد دعا عليك مثلا قال لك يا أخي ربنا يديك ألف سنة لقدام، وضع أنا أظن اعتداء ولا كيف، لكن أنا أقول لك عقبال مية شمعة عليه. الله أعلم، ما أظن داخل في دي يعني الواحد تتمنى له يعني عمر مديد يعني، وعمر أمتي ما بين السنين ما بين ما يتجاوز، ولكن القليل دمك ربنا يعني القليل أن الله ما معلوم قدر شنو. يلا هنا يا دكتور أحرص الناس على حياة، أن اليهود يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعني يعمر، إما أن يكون هذا حكم الله أي مهما عمروا في الدنيا لن يزحزحوا من العذاب، ودي واضحة طبعا. ما عندك مثلا المؤمن كل يوم عاش فيه بقربه من الله، مش كده ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فإذا طال عمره وحسن عمله بيزحزح عن العذاب، يعمر يزحزح من العذاب المؤمن، الله بيزحزحه. المؤمن إن الله يستحي أن يعذب ذا الشيبة، شاب في الإسلام معناه الشيبة زحزحته من العذاب، لكن اليهود لو يعمر ما بيزحزح، لا إله إلا الله، ده معنى لطيف جدا. يا سلام. في معنى تاني يا دكتور، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، معنى جميل يا دكتور. قال ليك اليهود تقول له أسمع، تموت الآن تدخل الجنة ولا تعيش ألف سنة تخش النار؟ يقول لك عيش ألف سنة أخش النار. طيب يا اليهودي، تعيش 999 سنة تخش الجنة ولا تعيش ألف سنة تخش النار؟ يقول لك أعيش ألف سنة تخش النار. لا إله إلا الله. شو هذا يعني تدار آخرتان الخالصة من دون من دون الناس يعني. فلذلك يعني الآية مرتبطة بالآية دي. الله المستعان. ما هو متحزين من العذاب يعني عمر. يعني في الإشارات اللطيفة زي ما قلت لك يعني قالوا المؤمن كلما عمر إن شاء الله يعني يزحزح من النار إن شاء الله تعالى. لأنه بكل يعني شوف الحديث يا دكتور. الحديث طلحة بن عبيد الله لما كفل رجلين من بولين، فرواياته كثيرة لكن خلينا نمسك رواية الرجلين دي. واحد مات أحدهما كان أجهد بالعبادة من أخيه، مجتهد عابد عبادة شديدة، والثاني على الفرائض يعني ما، والأول نادى المنادي للجهاد فقاتل حتى قتل شهيدا، ده المجتهد ده، والثاني مات على فراشه بعد سنة، بعد سنة ما تعرف لاش عاد يعني. طلحة رضي الله عنه سأل الله أن يريه أصحابه، فرأى الاثنين في المنام والمات على فراشي في درجة عالية، لا إله إلا الله، والمات القتل شهيد في الجنة لكن ذاك أعلى منه سبحان الله. والسبب فأنكر ذلك، قال يعني دي يمكن أضغاث أحلام. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعجبني الحديث ده لأنه رواياته كثيرة جدا، في بعض الروايات الصحابة تناقلوا الخبر، هو خجل من الرؤية دي يعني ما قال له، لكن كلم صاحبه صاحبه كلم صاحبه حتى بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلينا مع قال يعني سألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقصصت له ما رأيت وما أنكرت. تأمل الكلام ده كيف يا دكتور، يعني قال لي يا رسول الله أنا شفت لي رؤية لكن الرؤية دي ما تمام يعني ما حقي يعني أضغاث أحلام يعني أحلام منها يعني يعني بتتخالف مع النصوص الشرعية يعني. فقال عليه الصلاة والسلام وما أنكرت يا طلحة، ليه أنكرت رؤيتك صحيحة صدقت رؤياك؟ قال بما ذاك يا رسول الله؟ قال ألم يعش بعده كذا وكذا، ألم يصلي بعده كذا وكذا ركعة، ألم يصوم بعده رمضان؟ قال فبذاك، لا إله إلا الله. فشوف كلما عمر زحزح من العذاب في إيمانه، لكن ده ما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر. ف فربنا يرزقنا خير الدنيا وخير الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ونفع بعلمكم، بارك الله فيكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لكم صاحب الفضيلة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. كذلك شكر موصول لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل. إلى ذلك الحين في أمان الله. تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر، ليتدبروا كل حرف به، ففيه العظات وفيه العبر. تدبر بآياته في خشوع، ففيها البيان وصدق الخبر. فآي الكتاب وأحكامه دعت للتفكر ثم النظر. تفكر بلفظ أتى محكما، تجد في الثنايا صنوف الدرر. وفيها بيان بلفظ بديع وتيسير آي لمن يدكر. وإن التدبر يحيي القلوب، كمثل الفلات أتاها المطر. فهذا الكتاب ضياء ونور، يضيء الطريق ويهدي البشر ليتدبروا.